ولو تاني أريد أن أخذ ما نقدر لكن مش معناها ان انا بدور على اخطاء ولازم الاقي اخطاء، لا، بالعكس الكاتب مش لازم يكون ان هو كاتب اخطاء، بل بالعكس هو بيعرض فكره وانت المفروض بتحللي الفكره بتاعته دي عشان توصلي لقرار يخصك انت مش قرار يخصه هو. طيب ايه تاني؟ بيقول لي الكريتيكال ريدنج معناها اكتف ريدنج، معناها انك هتقري بس وانت شخصيه ايجابيه مش شخصيه سلبيه زي ما هنشوف مع بعض كمان شويه. طيب بيقول لي بوجه عام definition of a critical reading، بيقول لي it is an active approach to reading that involves an in-depth examination of the text. يعني اقرا وانا بفكر الكلام اللي انا بقراه ده صح ولا غلط، الكلام اللي انا بقراه ده مين اللي كتبه، هل كتبه راجل متخصص في مجال علمه ولا راجل غير متخصص في مجال علمه. يعني مثلا كتير نلاقي الناس دايما يبقى في نفوسها يعني مكانه عظيمه للاطباء، فدايما لما الاطباء نسمع منهم كلام معظمه كده ونحس انه كلام فخم بقى ويقول لك الدكتور ايه، صح ولا مش صح؟ نفترض ان هو مثلا دكتور امراض جلديه، ايه علاقته ان هو يتكلم في جراحه مخ والاعصاب؟ ملوش، صح؟ يبقى اكيد لما هيجي يتكلم في جراحه مخ والاعصاب هيقف، صح؟ او هيتكلم بنظره فلسفيه ملوش دعوه فيها، ده بكتير وبيبص كده ايه الليجن اللي على الجلد ده كذا كذا علاج وكذا. لكن فاذا ليس كل كلام مكتوب معناه ان الكلام ده صحيح، لا اشوف مين اللي كتبه، يمكن اللي كتبه ما بيفهمش في هذا المجال خالص يبقى مش علم. تمام؟ طيب ايه كمان؟ بيقول لي it means forming an opinion، opinion يعني رايك مش الشخصي، بس رايي الشخصي مش رايي انا الشخصي، يعني مش رأيي أنا منار الشخصي، مش رأيي بشاير الشخصي، مش رأيي المسيب الشخصي. ليه؟ لأن لو رأيي أنا الشخصي هيبقى مبني على خلفياتي اللي أنا تربيت عليها ومعتقدي والمجتمع اللي أنا تربيت عليه. ناخد مثال مثلا زي إيه؟ زي مثلا في برا دلوقتي كتير جدا من الدول توبيز القتل الرحيم، اللي هو إيه المستشفى، في المستشفى يكون عندهم مريض تعبان جدا مثلا ولا تيرمينال ستيج كانسر ومفيش امل ان هو يخف في المستشفى، تقول لك ايه هنديله حقنه مثلا تموته او هيدوله اوفر دوز من اي ما اعرفش بقى هيعملوا ايه يعني، بس بيقولوا ان ايه هنخليه يموت بدون الم، وبياخدوا القرار مع اهله وبيوافقوا عليه ويوقعوا عليه ويلا هنموت الراجل دوت رحمه بيه من الالم. احنا ما نقدرش نقبل حاجه زي دي، يعني احنا لا تربيتنا ولا ثقافتنا ولا اي حاجه تقبل. من مثلا حوالي اسبوعين ولا حاجه لقيت بروباجندا عظيمه جدا في في الجرايد بيقولوا تطبيق اول حاله قتل رحيم لطفل في مش عارفه في الدنمارك، عشان كان عندهم ممكن يقتلوا الكبار لكن الاطفال لا، دلوقتي بقى جازوا كمان قتل القتل الرحيم للاطفال. طبعا انت تعالي كده قولي لاي ام كده هنقتل ابن القتل الرحيم وتمسك في رقبتك قبل، صح؟ صح. ما عندناش احنا لا ثقافتنا ولا ولا ولا ولا عقيدتنا ولا ولا حاجه انها تقبل ان احنا نجيز حاجه زي دي حتى، يعني فهم عندهم اعتقادات مختلفه، هم عندهم باك جراوند مختلف. عشان كده بقول لك الاوبينيون هنا مش رايي انا الشخصي ولكن راي علمي، لان احنا هنا هنقرا مقاله علميه مش هنقرا مقاله بتعتمد على الراي الشخصي ليا او لاي حد تاني فينا. تمام؟ ولكن من الناحية العلمية فقط ما بنبصش. أحيانا مثلا ممكن يكون حد زي ما قلتنا مع بعض من منظمة مثلا أو مؤسسة أو هيئة بتشجع الطب البديل، نقوم نلاقي عمال يشجع في الطب البديل ومش عارفة المساج بتاع الإيدين والمساج بتاع الكفوف الصوابع ومش عارفة إيه، يعني خلاص. بس مش معنى كده إن إحنا نقول إيه مفيش بقى أدوية، يعني الطب البديل حلو وجميل او ما عندنا، بس ما نقولش بقى ان هو يعني ده عشان الادويه مليانه سايد افكتس ومخاطر وهو لا، يبقى احنا هنا بنقول اوبينيون علميه مش اوبينيون مبنيه على الباك جراوند الشخصي بتاع كل واحد. طيب ايه كمان؟ يبقى هنا بيقول لي هيز فورمينج ان اوبينيون اوف يور اون شخصيه بتاعتك انت اباوت ذا سبجكت مش عن حاجه ثانيه، اباوت ذا سبجكت. خلاص؟ بعد ما نعمل analyzing and assessing the evidence based with material. وليه بقى بقول ان هو رأي علمي؟ لان هو دايما بدور على ايه الدليل العلمي او ايه الخلفية العلمية اللي الراجل ده كاتب على اساس هذا الكلام. خلاص؟ يبقى ده دي اول طريقة لينا ان احنا بنفكر بطريقه علميه بحته، مش بنفكر على حسب شخصيتي انا ولا خلفيتي ولا انا بحب ايه اكتر ولا انا بفضل ايه اكتر. تمام؟ طيب يقول critical reading simply means questioning, comparing and evaluation. بمعنى اصح كده بيقول لك يعني دايما تحطي اسئله وانت بتقرأ، هل يا ترى الكلام ده صح ولا غلط؟ هل انا بقراه صح ولا غلط؟ هل الكلام ده اقارنه بكلام حد تاني غيره؟ ما سيبوش كده على عواهنه، ماخدوش مش مجرد انها ماتيريال مكتوبه تبقى صحيحه، لا، هقارن المقاله دي بمقاله واحد تاني كاتبها في نفس الفيلد عشان اشوف هما الناس كلها بتتكلم نفس الكلام ولا كلام مختلف. تمام؟ وايفالويشن يعني تقييم، اقيم بقى الكلام اللي مكتوب، هل الراجل ده كاتب الكلام كويس؟ هل كاتبه بالدليل ولا هل كاتبه بناء على رايه الشخصي؟ ولا كاتبه استنادا لتكنيك معمول غلط؟ ولا كاتبه استنادا لتكنيك معمول صح؟ وهكذا. طيب ايه تاني؟ فبيقول لي ايه الفرق ما بين الناس اللي بتقرا كريتيكال والناس اللي نون كريتيكال؟ بيقول لي ببساطه كده النون كريتيكال ريدنج تكست بروفايد فاكت، بيفكروا بهذا الشكل، الكلام اللي مكتوب بيديني حقيقه. يبقى ما بيناقش فيها، انا لما اقرا كلام مكتوب كده على انه حقيقه زي ما احنا بنيجي نذاكر. بان باخد الكلام اللي مكتوب لي في المحاضره على انه حقيقه واحفظها زي ما هي وما بفكرش الكلام ده، لكن الكريتيكال ريدنج لا، لازم افكر واقول الكلام ده صح ولا غلط. مش كل مقاله اقراها على النت تبقى هي صحيحه 100%، لكنها بتقول او بتظهر شغل العالم اللي كتب الكلام ده او اللي اشتغل في البحث ده. طيب ايه كمان بيقول لي؟ The readers here will give knowledge by just memorizing and stating. هو بيقول لي هنا فايدة النون كريتيكال ده، النون كريتيكال بيفكر ازاي؟ بيفكر المعلومات اللي قدامه دي صحيحة، عليه ان هو يحفظها ويقدر يسترجع المعلومة زي كلنا كده واحنا بنذاكر علشان غرض الاختبار. غرض الاختبار بنعمل كده، بنفكر في المعلومة على انها فات، نحفظها عشان يوم الامتحان نسترجعها. كده واحنا بنذاكر المذاكرة اسمها نون كريتيكال. خلاص؟ الكريتيكال بقى دول واحنا بنقرا بحث علمي. طبعا المفروض اصلا المذاكره بتاعتنا تبقى كريتيكال، يعني المفروض اني اقرا كلمه والاقيها مش عاجباني او الاقي السؤال ده طب وليه الجمله دي كده، اخش على النت ادور على مقاله اقراها، ارجع للدكتور او الدكتوره اللي بيدرسوا لي واقول له انا الكلام ده مش عاجبني عشان انا قريت الكلام ده في حته ثانيه. طبعا لما تجيبي له الريفرنس كده تقولي انا قريت الكلام ده هيصدقك. خلاص؟ طيب الكريتيكال ريدرز بقى الناس بيعملوا ايه؟ ريكوجنايز ذات اني سنجل تكست اوفرز اونلي وان بورتري اوف ذا تكست. يعني ايه؟ يعني بيقول لي اي كلام مكتوب ده بيفكر كده، الكريتيكال ريدر بيفكر كده، بيقول لك الكلام اللي مكتوب ده هو وجه واحد من الحقيقه، عايز يشوف الوجه الثاني. هو ما قالش ان هو كده، لكن قال اي كلام مكتوب هو وجه من الحقيقه بيعبر عن راي الكاتب، طب عايزين نشوف الوجه الاخر ايه. طيب ايه تاني بيفكر ازاي؟ بيقول لي it is one or maybe a few people's interpretation of an issue. ممكن الكلام ده يكون راي واحد او حتى مجموعه من الناس، بس مش اجماع، مش راي كل الناس. يبقى الكريتيكال ريدرز بيفكروا كده ان البحث اللي بيقراه ده او المقاله اللي هي بيقراها قد تعبر عن وجه واحد من الحقيقه وبتعبر عن راي شخص او عالم او مجموعه من الاشخاص، وليس بالضروره انها تكون ايه؟ حقيقه مسلم بيها كل الناس موافقين عليها. بيقول لي he seek to understand the point of view being offered، بيحاول يفهم وجهه نظرهم ايه. ده عشان كده انا بقول لكم الكريتيكال ريدرز بيفكر عشان يطلع برايه وقراره، مش علشان يحفظ ويجيب درجه في الامتحان. خلاص؟ ده فايده او ده الفرق ما بين الكريتيكال والنون كريتيكال. طيب بيعمل ايه كمان؟ focus on how not just what، يعني بيحاول يسال دايما ازاي وليه، مش بس هو دوت what is your name what is the definition what اللي هي الحاجات اللي احنا بنحفظها تك تك كده علشان ايه برضه نمتحن وننجح ونجيب تقدير. طيب بيقول لي reasons for critical reading، ليه لازم اقرا بطريقه انتقاديه او طريقه نقديه التكست اللي انا بقراه؟ بيقول لي اول حاجه to determine the value of reading material for your purpose. اول حاجه انا عايز اشوف كلام المقاله اللي انا هقراها دي، احنا اتفقنا خلاص من المره اللي فاتت كل واحده فينا عملت موضوع البحث بتاعها او عملنا ريسيرش كويشن، فهو اول حاجه بعملها ايه؟ بطلع ارتكلز او مقالات واشوفها ريليتد ليا ولا لا. طب انا هعرف ازاي انها ريليتد ليا ولا لا من غير ما افهمها؟ صح؟ يبقى اول حاجه بعملها اللي هي اول نقطه دي علشان اشوف الريدنج ماتيريال دي مهمه للغرض بتاعي ولا لا. لو انا اعتقدت انها حفظ زي المذاكره هقرا وبعدين فين بقى بعد زمن ايه ده انا هبطل الموضوع ده؟ ما ينفعش، لازم من الاول والا اكون مضيع وقت. طيب ايه تاني؟ بيقول لي to know the difference between reliable and unreliable. ابدا اعرف ايه الفرق ما بين ان التست ده او ان الارتكل دي فاعله او غير فاعله او معقوله او غير معقوله. طبعا الحاجه اللي احس انها غير معقوله ما تضيعيش وقتك فيها برضه، او هتبقى خارج نطاق البحث بتاعي او الموضوع اللي انت بتتكلمي فيه. طيب ايه تاني؟ بيقول لي to know the difference between observation and fact. observation هي الملاحظه اللي الباحث بيلاحظها اثناء اجراء التجربه، وممكن انها تتكرر تاني وممكن ما تتكررش. تمام؟ زي ايه؟ لما اديتكم مثال زي الجماعه بتوع الميتافيزيكس وما وراء الطبيعه والكلام ده، قد يعملوا تجربه تنجح ويقول لك عملنا وسوينا وحركنا المعلقه على بعد ولا مش عارف ايه. طب يا سيدي اعملها مره ثانيه في نفس الظروف يقول لك ده مش عارف ايه. طب يبقى دي اوبزرفيشن ما هياش فات. تمام؟ يبقى هنا برضو ايه اقدر افرق ما بين الاوبزرفيشن والفات. الفات اكررها كل مره عند عمل نفس السيتويشن مره. طب ايه كمان؟ بيقول لي تو سيبريت فات فروم اوبينيون، راي الكاتب افرقه عن الفات. الفات دايما بيبقى ليها ريفرنس ومعترف بيه وحاجه خلاص تم اثباتها في الكتب وتم اثباتها بالتجربه العلميه، دي فات. لكن اوبينيون راي الكاتب هو او راي المؤلف، بيقول لك احنا في راينا ان ده زاد علشان كذا علشان مش عارفه ايه. ده راي. اذا هو اثبته باي مرجعيه خير وبركه، نقول ان معاه جود ايفيدنس. لكن اذا هو ما اثبتوش هي ما زالت ايه؟ رايه الشخصي. ورايه الشخصي ده قد لا يكون وحش، يعني قد يكون مبني على خبره علميه كبيره. او هو نفسه كقامه علميه ليها اسم ان احنا بنحترم هذا الاسم، فبنقول ان الغالب ان رايه كويس فلان قال. لكن ما زال برضه رايه يحتاج اثبات. ايه كمان؟ بيقول لي تو ديترمين ويزر تو اكسبت ذا انفورميشن بينج بريزنتد اور تو ريجكت. يعني بفهم عشان في الاخر اقول اه والله الكلام ده ماشي مع بعض، او لا والله الكلام ده مش عاجبني مش بلعاه، حاسه ان هو غير منطقي. تمام؟ حاسه ان هو غير منطقي. طبعا انا بقول الكلام ده اللي هو البيزكس. انا عارفه ان احنا لسه صغيرين ولسه اندر جراديويت، ويمكن كتير يعدي علينا كلنا الحاجات دي من غير ما ناخد بالنا منها، بس ده عادي يعني ما يديناش. ليه؟ لما ان شاء الله باذن الله نجرب موضوع الجورنال كلاب ونقرا كذا مقاله في نفس الموضوع، هيبقى عندكم خبره صغنونه قد كده في الموضوع اللي انتم هتقروا فيه، فشويه هيبقى الموضوع مقبول عن ان احنا مجرد بنقول كلام بس. بيقول لي كمان تو ايدنتيفاي بايس. البايس اللي هو التحيز. يعني انا بيبقى عندي فكره وبقى متحيزه لهذه الفكره وبحاول اثبتها بشتى الطرق، فبفضل ماشيه وراها سواء الادله جت يمين اجيبها تاني شمال عند الفكره بتاعتي، لازم في الاخر تحقق الفكره. المفروض ان يكون الباحث ما هواش عنده هذا البايس، او يكون نيوترال، وزي ما النتيجه تطلع معاه يكتبها بامانه وباخلاص. مثال مثلا الحاجات دي بنات، زمان خالص، زمان قوي قوي من ايام 1960 مثلا كده، كانت لسه شركات تكرير السكر او مصانع تكرير السكر لسه مفتوحه جديد. خلاص كان زمان بقى خالص ايام الجدود كده، طبعا ما كانوش يشوفوا السكر الابيض اللي عامل زي الكريستال كلير ده بتاعنا. كان السكر زمان لونه بني وكان فيه الياف وكان هيلثير وكان مفيد من القيمه الغذائيه، لكن في الاخر هو سكر يعني. برضو بتاعنا دلوقتي شكله حلو جميل ولكن ما فيهوش الياف، بس في الاخر هو سكر. المهم فكانت طلعت في الوقت ده شويه ابحاث كتيره تجرم السكر على انه هو السبب في الاوبيزيتي وارتفاع نسبه السكر ومش عارفه ايه وايه. قامت شركات السكر دي او شركه كبيره مشهوره في امريكا سندت مجموعه بحثيه عشان يعملوا بحث يقولوا لا الفات هي السبب مش السكر، لان الشركه هتقفل. يعني انتوا عمالين كل شويه بالابحاث تقولوا ان السكر هو السبب، السكر هو لا، جربوا حاجه تانية وسيبوا السكر، خلوا الشركه تفضل مفتوحه. ففضلوا المهم يعملوا كده لحد لما جربوا في الاخر الفات بالظبط كده، وقعدوا بقى يقولوا ساتوريتد فاتي اسيد ومن ان ساتوريتد وده مش عارفه ايه، ده الاثنين مغريين يعني. بس هي الفكره ان هم قعدوا ايه بوش اون ذا اذر سايد، ده اللي بنسميه البايس. عايزين يقولوا لا، في الاخر طلعوا لنا ابحاث بتقول ان لا الدهون هي السبب مش السكريات وهكذا. في حد ده احد انواع البايس اللي احنا بنقول عليه، ان تبقى الشركه عندها او مكان او مكان بحثي او اورجانيزيشن عندها هدف عايز تحققه باي طريقه، سواء يمين او شمال، بس في الاخر ايه نحقق الهدف بتاعه. طيب تعالوا نديك شويه نصايح واكيد خدناها زمان خالص في السنه التحضيريه عن الكريتيكال ليد. اول حاجه بيقول لي بيس يور سيلف. بيس يور سيلف يعني انجزي، انجزي يعني اعملي لنفسك خطه، يعني ما تقوليش ايه انا الاسبوع ده هقرا الارض، لا الاسبوع ده كتير قوي على ارض كتير. يعني اقرا العنوان واقول اه العنوان ده يناسبني، اروح بسرعه اقرا الابستراكت وجري على الكونكلوجن. اذا لقيت الموضوع ماشي معايا هو ده الموضوع اللي انا عايز اقراه، ابدا ابص على الفيجرز على التيبلز على العناوين اللي موجوده فوق الفيجرز من التيبل بسرعه بسرعه. دي اسمها ايه؟ فيرست ريدنج، زي ما نشوف مع بعض. بس بيقول لي بيس يور سيلف يعني عجلي، خلاص اعملي لنفسك خطه، ما تقعديش تقولي الاسبوع ده كتير قوي. خلاص فدي كلمه بيس يعني عجلي، سرعي، انجزي، ما تطوليش في الموضوع. الواحد لما بيطول في اي موضوع يا بنات، حتى يعني انا عن نفسي مثلا بالظبط كده، يعني انا اديكم انا شخصيا، يعني كنت ماسكه بحث كده من فتره وبعدين اتشغلت بحاجه تانية غير دلوقتي راجع امسكه تاني، حاسه ان مش فاميليا مش ايه ده، يعني هو حاسه كده ببص للكلام تاني النهارده الصبح، حاسه كده لا في حاجه مضايقاني، حاسه ان في حاجه مش مستريحه. ليه؟ لان انا ما عجلتش، كان المفروض ان انا انجز الكلام دوت من شهر فات، لكن اتشغلت بكذا حاجه تانية فدلوقتي جاي ابص فيه تاني ايه ده، متضايقه منه، يعني انا نفسي متضايقه من خلاص. يبقى دي ايه اول حاجه. تاني حاجه بيقول لي سكيمينج دي بنات عارفين اللي هي ايه، ناخد وش الحاجه، وش الحليب بالظبط كده. فبيقول لي خدي سكيمينج، خدي خير الارتكل او خدي وش الموضوع، اللي هو يعني اعملي ايه، ادي بصي بسرعه على العنوان، بصي على الهيدنج اللي مكتوبه تحت العنوان، بص على الصور، فيجرز، تيبلز اند كونكلوجن. ما تقعديش ايه، يعني خدي خلاصه الموضوع ايه بسرعه، بص بسرعه نظره عامه على البحث كله. بيقول لي الهدف is to obtain a general grasp of text، تاخدي بس لقطه سريعه عن التكست اللي انت بتقريه، هل ده يهمني ولا ما يهمنيش. ممكن يكون العنوان حلو كبير، بعدين بعد ما تعرفي اقول لا ده مش تخصصي، ده اقرب مثلا لتخصص، يعني لو انا مثلا بدور على حاجه دايابيتس تمام، ممكن اقرا شويه بعدين اقول لا الموضوع هنا معروض من وجهه نظر طبيب البطن مش من وجهه نظر الطبيب في المعنى، فبلاقي ايه لا ده ما ينفعنيش. بس بعد اوصل بقى للكلام ده ازاي، ان انا بسرعه مش ان انا اضيع وقتي بعد ما اقرا واكتب زي ما هنشوف شو ده ما ينفعنيش، لا لازم اخد قراري بسرعه ينفعني ولا ما ينفعنيش دلوقتي. ازاي اني ابيس ماي سيلف، اعجل بنفسي. تاني حاجه اخد ايه خلاصه الموضوع زي ما قلنا تو هاف ا جنرال جراسب اوف ذا تكست. فايند اوت اف ذا اوثر از كواليفايد اور نوت، ذيس از افويدد طبعا باي سيرشنج اوف ذا بير ريفيو ارتكل، بس برضو لا يمنع ان انا ابص على طول على اسماء المؤلفين. ساعات بيبقى فيها تحتها على طول اوثرز افيليشن، يعني هلاقي اسم كل واحد مثلا مكتوب جنبه رقم واحد رقم اثنين وهكذا، انزل تحت الاقي مكتوب رقم واحد ده هو بيشتغل فين او رقم اثنين ده هو بيشتغل فين تمام. ممكن الاقي واحد مثلا بالذات لما يبقى الفيرست اوثر والاقيه بيشتغل في مجال بعيد عن مجال البحث، طب ده ايه اللي جابه هنا تمام. فبتحسي ان في حاجه غلط او تحسي ان الموضوع مش هيمشي بصوره منطقيه بعد. طيب ايه تاني بيقول لي، بعدين شوف بقى الكريتيكال ريدنج يا بنات لازم على مرتين، كريتيكال ريدنج لازم اقرا على مرتين، فيرست تايم وسكند تايم. فبيقول لي اول مره اللي هي الفيرست ريدنج دي بعمل فيها ايه، بيقول لي اول حاجه واهم حاجه اطفي الجوال بتاعي، خلاص دي اول خطوه. ليه؟ وانا قاعده اقرا هتجي لي رسائل واتساب وهيجي لي ايميل من الفيسبوك وهيجي لي مش عارف ايه وهيجي لي مش عارف ايه، يبقى بتشتت. يبقى اول حاجه اعملها ان انا اقعد في مكان ما فيهوش اي ديستراكشن، مفيش حد يزعجني، خلاص. وكمان ما اقعدش جنب غيداء وفاطمه النهارده مش موجوده هنا، خلاص هيدا تقعد تقرا لوحدها، خلاص. طيب ايه كمان بيقول لي، ريد ستيدلي اند سموث، اقري كده بالراحه وهدوء، الغرض انك تستمتعي بالمقال. يعني اول مره او هي القراءه الاولانيه الغرض منها انك تستمتعي بالكلام اللي مكتوب. طيب ايه بعد كده، بيقول لي رايت نوتس بات دو سو سبرينج، يعني بيقول لي اكتبي ملاحظه بس خليكي بخيله، يعني ما تكتبيش 600 ملاحظه، مش ده وقت الملاحظات دلوقتي. يعني ممكن مثلا احط بس سهم صغير كده، ولو انا متعوده اكتب عربي ولا انجليش مش هتفرق، بس ممكن اكتب ايه جود باد، احط علامه استفهام، لكن ما اكتبش ملاحظات. ما خلينيش كريمه قوي في كتابه الملاحظات، عشان مش دي المرحله اللي بكتب فيها ملاحظات، المرحله اللي جايه. سكند ريدنج بقى يا بنات بيقول لي ايه؟ بيقول لي ري ريد، اقري بقى تاني سلولي بالراحه. خلاص؟ الغرض منها ايه؟ تو اندرستاند نوت تو انجوي. بصوا اول مره كان الغرض تو انجوي، لا دلوقتي تو اندرستاند، عايزه افهم بقى الكلام اللي مكتوب وافهم ما بين السطور. خلاص؟ افهم ما بين السطور، اقدر افرق ما بين وجهه نظر الكاتب من الحقائق، واقدر افرق اذا كان في بايس ولا لا. ايه كمان؟ ابداي اسالي نفس الكويشن، واهم كويشن اساله از ترو اور فولس، هل الكلام اللي انا بقراه ده صح ولا غلط، حقيقه ولا اوبينيون. اهم حاجه الكلام ده ايه، صح ولا غلط، دي اهم حاجه. طيب ايه كمان؟ رايت بقى، هي دي مرحله الكتابه هنا، رايت وايل ريدنج. تعالوا نشوف بنكتب. بيقول لي اسكي يوسف اهم حاجه ترو اور فولس، الكلام ده صح ولا غلط. فبيقول لي سيمبلي احنا كلنا بنعتقد ان لما اقرا اي حاجه مطبوعه معناها انها صح، ده غلط. لا، ليس كل ما هو مطبوع حقيقي. خلاص؟ فهنا بيقول لي simply because something is published does not make it necessary to be true. Therefore you must question what you read. لازم تسألي اللي أنا بقراه ده صح ولا غلط. ليه؟ لأن أنا ممكن أقرأ النهارده مقالة بتقول لي ده جميل جدا وحلو for treatment أو مش عارف، وبعدين تاني يوم أقرأ يقول لي ده مليان سايد افكت وكذا وكذا، مقالة تانية من كاتب تاني. تمام؟ يبقى لازم اشوف، لازم اخش الراي زي ما قلنا اتفقنا ان المقاله معناها ايه؟ وجهه نظر الموضوع من جانب واحد. مش لازم اشوف كمان الجانب الثاني في ايه. طيب ايه تاني؟ بيقول لي باي كومبيرنج انفورميشن، ودي اهم حاجه بالي. محدش يبدا يقرا في موضوع وهو بياخد بيبر واحده او مقاله واحده على انها حقيقه مسلمه. لازم هتلاقي في مقاله ثانيه بتديكي معلومه مختلفه. تمام؟ فلازم ايه؟ هلاقي في اختلاف. أو مقالة تأكد، أو مقالة تطرح نقطة تانية مختلفة، يبقى مقالة واحدة ما بتكفيش، دي وجه واحد من الحقيقة. كمان بيقول لي to compare information from different sources and you can select the best information for your own purpose، عشان تاخدي أحسن واحدة لغرضك أنت البحثي إيه. طيب بصوا يا بنات دي طريقة الكتابة، وأعتقد كلكم عملتوا الشكل ده، شفتوه في حياتكم كتير. الطريقة الأولانية write on the margin. كلكم عملتوا الكلام ده صح؟ بتيجي عند باراجراف وتكتبي في الهوامش هنا تعليقك انت الشخصي عن الموضوع، او بتكتبي ايه الجمله اللي انت فهمتيها. طبعا هو هنا كاتب بس يعني جايبه ورقه اكزامبل انا مزودها شويتين. المفروض ان انت بتكتبي مثلا ان المعلومه دي مثلا شفتها قبل كده في التلفزيون. هذه مش صحيحه، دي لا دي مش صحيحه، دي في الاولانيه فيرست ريدنج. عامه بيقولوا عشان تقري صح لا تزودي، لان انت لو كتبتي ملاحظات كتير معناها ان انت بتنقلي، معناها بتنقلي المقاله تاني. بس بيقول لك المفروض لو قريتي 100 صفحه تكتبي ملاحظات 5 صفحات، لو قريتي 100 تكتبي 5 100، لو قريتي 100 تكتبي 100 صفحه تكتبي 5 صفحات ملاحظات، مش اكتر من كده، اكتر من كده بتنقلي. خلاص؟ يبقى اول طريقه يا بنات. طبعا في بقى طرق ثانيه، ان هو مثلا يحط يعمل سهم كده ويكتب واحد، وفي كراسه بره بيكتب ان الواحد دي معناها ايه. طبعا هنا الملاحظات ممكن تقول ايه؟ اي كانت اندرستاند، مش فاهمه هو يقصد ايه، لان ادور على بحث ثاني يفهمني. خلاص؟ ممكن ادور على او اكتب سهم مثلا ان الكلام ده از جود، او ان الكلام ده از بروفد باي انذر بيبر، او ان الكلام ده از اوثر اوبينيون، ما هواش وهكذا. اول طريقه الثانيه اللي هي الستيكي نوتس، برضو نفس الكلام. المفروض الستيكي نوتس بصوا هنا، يعني هنا عامل على الباراجراف ده مثلا نجمه، والمفروض اجي هنا عند الستيكي نوتس واحط نجمه عشان ابقى عارفه ان دي لها علاقه بالنجمه دي مثلا. يعني بنسق نفسي زي ما انا عايز، ما بحبش الكتابه وما بحبش الكتب وبحب الكمبيوتر. خلاص؟ لو بتحبي الكمبيوتر يبقى تعملي ايه؟ تمسكي صفحتك وتقسميها نصين كده. خلاص؟ النص الاولاني هنا بجيب فيه النسخه اللي انا بقراها من المقاله واعملها كوبي بيست، والنص الثاني من الصفحه بكتب فيه تعليقي انا على البحث. خلاص؟ بصوا يا بنات هنا ده مثال انا جايبه لكم ممكن نعمل ايه. خلاص؟ الباراجراف دي من احد ابحاثي يعني. فهنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي the latest WHO 2008 classification of acute leukemia uses morphology, neurophenotyping, genetics and clinical feature to define clinically significant disease impact. خلاص اول سؤال، طب هو فعلا WHO 2008 ده اخر واحد؟ لا بالظبط كده. يبقى ده اول حاجه ان WHO ده ما هوش اخر واحد، اخر واحد كان 2016 بس ده منشور في 2012، فوقتها كان 2012. لكن انا لما هاجي اقرا دلوقتي هبقى عارفه ان لا خلاص في الابديت دي اللي هو دلوقتي بتاع سنه 2016. طب هنا بيقول ايه؟ بيقول لي distinction between acute myeloid leukemia and acute lymphoblastic leukemia is extremely important and flow cytometry is very instrumental in this. طبعا extremely important خدته لان العلاج بتاع acute myeloid leukemia يختلف تماما عن علاج of acute lymphatic leukemia. طب ليه هنا كاتبين flow cytometry is extremely instrumental؟ يعني مهمة جدا وماشين مهمة جدا في التفرقة ما بين الاثنين، لان بالمورفولوجي انا كتير جدا معرفش افرقهم بعيني. احيانا لما الخلايا تتحول الى مالجنسي بيبقى شبههم قريب قوي من بعض، فعشان ادي تشخيص مظبوط يفضل اني ادور على الماركرز على سطح الخلايا. فهنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي مالجنانت بلاست اوفن هاف ان abnormal phenotype that allow distinction from normal immature cells. يعني بيقول لي ان غالبا المالجنانت سيلز بيبقى عليها ماركرز غير طبيعيه عشان نقدر نفرقها من الحاجات الطبيعيه. فبيقول لي one of these abnormality is the occurrence of aberrant phenotype. طب احنا ما درسناش aberrant phenotype دي قبل كده، ما نعرفهاش، المفروض اني اكتب ملاحظه ليا اني ادور على definition of aberrant phenotype. يعني ايه aberrant phenotype؟ لقيتها مكتوبه في نفس البحث خير، ما لقيتهاش هدخل على النت لوحدها احطها بين parentheses كده واكتب aberrant phenotype يطلع لي definition او يطلع لي مقالات عنها. تمام؟ بيقول لي بقى بوجه عام يعني what do critical readers do. بيقول لي اول حاجه فضوليين، عندهم فضول curiosity كل حاجه بسال ليه. وعشان فاكرين زمان لما كنا صغيرين ها صح هيزقك ربنا بنت تعمل كل اللي عملتيه خلاص. فاكرين واحنا صغيرين لما كنا كل حاجه نقول لماما ليه صح ولا مش صح وعشان ايه وده ليه حصل ورايح جاي ليه. تمام؟ هي دي فضول الطفل، لانه حاجات كتير جدا في الدنيا عارفها، لكن احنا لما بنكبر بنزهق. لا عايزين تفضل معانا موضوع الفضول ده او الكيوريوستي في العلم فقط. في العلم فقط ها؟ في العلم فقط، ما نتتبعش اخبار قليله في العلم بس. خلاص تاني حاجه زي do not accept the idea under the discussion either it's accuracy or it is the only way to see. يعني ايه؟ يعني ما بيقبلوش بسرعه الافكار اللي تتعرض عليهم، بيفكر فيها هل هي دي الطريقه الوحيده للتفكير؟ هي دي ما اكيد لا، اكيد في طرق اخرى. طب هو ليه ما فكرش بالطريقه الثانيه؟ يبقى دي ايه؟ ولا هي دي الطريقه الصحيحه الوحيده؟ لا، يبقى هم ما بيقبلش لا الفكره دي ولا الفكره دي، وبيفكر ويشغل مخ. تمام؟ هم بيبقوا بوزيتيف ما هماش نيجاتيف. خلاص بوزيتيف يعني ايه؟ يعني بيفكر ويحاول يوصل لرايه الشخصي، لكنه مش بيقبل الفكره على طول بدون اي تفكير. انالايز بيحلل اند ايدنتيفاي ذا ايفيدنس، يعني بيقول كل واحد هو ايه دليله عشان يعمل الكلام ده، هو بنى رايه على اساس ايه، هو ده الدليل. تمام؟ زي ما قلت لكم حاجه من شويه اللي هو اذا مثلا في الاخر نحب نبص كده فاندد يعني ايه؟ يعني المشروع ده، المشروع البحثي او البروجكت ده مين اللي موله؟ إذا اللي مولته جهة علمية، إذا اللي مولته جامعة مكان تعليمي، نحط في قلبنا إيه؟ نطمن إن ما فيهوش أي بيسموها conflict of interest ما بين جهات معينة. لكن ممكن تبقى اللي أنفقت عليه زي ما اتفقنا شركات إنتاج السكر، يبقى عايزانا نطلع نتائج تضمن لهم إن السكر حاجة كويسة ولا تضر بصحة الإنسان. أو مثلا شركة أي حاجة اللي بتنتج زيت النخيل، يبقى عايزانا نقول ان زيت النخيل ده احسن زيت في الدنيا ومحصلش وزيت النخيل والا فلا. صح؟ يبقى على حسب مين الشركه او مين المكان اللي ممول المكان ده، برضه احد العوامل اللي تخليني ابقى حاسه الكلام ده مظبوط ولا لا. طيب ايه تاني؟ بيقول لي think about the relationship between the text and other texts. يعني بحاول اقرا من مصدرين مقالتين زي بعض في نفس المجال واشوف الراي هنا واشوف الراي هنا، ما باخدش اي اراء على انها حقائق مسلم بيها. وكمان اهم حاجه لازم اكون راي بعد ما اقرا to form an opinion. طيب تعالوا نطبق الكلام ده على البحث العلمي او على الـ HR. انا مش عارفه لو قلت لكم الكلام ده ولا لا، بس اقوله تاني. البحث العلمي او الارتكلز اللي احنا بننزلها من على النت قد تكون ريفيو ارتكلز اللي احنا اتفقنا مع بعض انها بتكون بتعرض اخر النتائج العلميه في موضوع محدد، ولكن ما فيهاش شغل علمي، بتبقى زي الكتاب، وبتبقى كنز لانها بتبقى مليانه معلومات كتيره كلها جديده، لكن هو جمع المعلومات متزنه. الثاني بيبقى كيس ستاد. النوع الثاني بيبقى كيس ستاد يعني ايه؟ يعني حاله نادره شافوها في المستشفى وشخصوها وعالجوها بطريقه مميزه، وبيديني مقدمه عن المرض، وبعدين مقدمه عن حاله المريض ده اللي عنده ايه؟ كان بيشتكي بايه؟ وبعدين احنا في المعمل عملنا له كذا وكذا وكذا، وبعدين الدكتور في المستشفى عالجه بكذا لم يستجيب، ثم عالجه بكذا فاستجاب ومش عارف ايه. وده بيبقى اسمها كيس ستادي، بيعمل برزنتيشن لكيس واحده لحاله نادره او كان فيها حاجه غريبه في الدايوز بتاعها. طيب ثالث نوع اللي هو الاوريجينال ريسيرش ارتكل، اللي هي دي ما نعنيها في الكورس بتاعنا واللي ان شاء الله هنبدا نتكلم عنها في الترم الثاني الماتش مور ديتيلز. دي ليها اجزاء اللي هنقولها كمان شويه. في نوع ثاني اسمه ريسبونس تو ذا اوثر، يعني ايه؟ يعني نصيبه مثلا نشرت مقال انا جيت قريته ما عجبنيش خلاص، او مش معجبنيش كله، لقيت حته جزئيه فيه مضايقاني ليه؟ لانها متناقضه مع بحث اخر، او انا كنت بشتغل في موضوع ده او في نفس الموضوع اللي هي ناشره فيه بحث، ولكن نتائجي الاوليه مخالفه لنتائجي، فبكتب خطاب اسمه ريسبونس تو ذا اوثر. يعني الخطاب ده عايزه ابعته لنسيبه شخصيا، او عايزه نسيبه اقول لها بصي المقال بتاعك ده انا اعتراضي عليه كذا كذا كذا، لان انا اشتغلت الجزئيه دي قبل كده وطلعت النتائج معايا كذا. ما بيبقاش بقى ريسبونس ده ما بيبقاش كبير، ده بكتبهم صفحتين جدول بتيبل وخلاص، وبيبقى ريسبونس تو ذا اوثر ومكتوب العنوان وتحته هو ريسبونس لمين خلاص. بتتنشر برضو في المجلات ليه؟ لان يقول لك عشان من حق الناس اللي قروا بحث المسيبه يقروا كمان الرد عليه، فده بيبقى اسمها ايه؟ ريسبونس تو ذا اوثر. ما ينفعش اقرا ريسبونس تو ذا اوثر من غير ما اقرا اوريجينال ارتكل، يبقى انا مش عارفه هو بيجاوب على ايه او مش عارفه هو بيرد على ايه. تمام؟ في ايه تاني؟ يبقى احنا كده قلنا كيس ستادي وريسبونس اوثر والريسبونس تو اوثر والاوريجينال ارتكلز والريفيو ارتكل. النهارده بقى نشوف مع بعض الاوريجينال ارتكل اللي هي ريسيرش ارتكل بتاعتنا اجزائها ايه. فبيقول لي اول حاجه لازم تتاكدي الاجزاء دي كلها موجوده. ايه هي اول حاجه؟ الابستراكت طبعا، العنوان فوق، اكيد كل بحث له عنوان. وبعدين اجزاء بقى ابستراكت، انترودكشن، ميثود، ريزلت، ديسكشن، كونكلوجن اند ريفرنس. لازم تبقى الاجزاء دي موجوده وبالترتيب خلاص. في بعض المجلات ما بتراعيش الترتيب، ما ينفعش، يفضل ان الاسرز هما اللي يرتبوا على هذا النسق. احيانا بعض المجلات تقول لك ممكن ندمج الميثودز مع الريزلت، احيانا بعض المجلات تقول لك ممكن ندمج الدسكشن مع الكونكلوجن، وكمان ممكن ندمج الانترودكشن زي ما هنشوف مع الايم اوف ستادي زي ما هنشوف. تمام، تعالوا نشوف كل جزئيه دي معناها ايه. فبيقول لي قبل ما نقرا اهو، خلي بالك ان احنا اتفقنا مع بعض اول مره don't read، بيقول لي when you approach a text for the first time don't read it like a novel. اوعي تتعاملي مع البحث العلمي على انها روايه، ولكن اتعاملي معاها على انها forensic case، على انها حاله زي ايه؟ القاضي او بيحلها او الطبيب الشرعي بيحلها، ان فيها نقاط عايزه تطلعي حلها ايه، ونقاط عايزه تشوفيها صح ولا غلط، ونقاط عايزه تشوفيها ماشيه مع بعضها ولا مش ماشيه، ولكنها مش روايه للمتعه، لكنها ايه؟ بحث علمي للنقد زي ما اتفقنا وتكوين الراي العلمي الشخصي. فبيقول لي never start reading at page one، اوعي تبداي من اول صفحه كده هنقعد بقى ونقرا، لا احنا اتفقنا مع بعض خلاص ان انا بقرا العنوان الابستراكت، ارجع بسرعه ورا على الكونكلوجن، وبعدين ارجع ابص على التيبلز والفيجرز والعناوين بتاعتهم بسرعه، دي اللي هي الفيرست ريدنج. سكند ريدنج بقى هنقعد نقرا ونكتب الستيكي نوتس بتاعتنا وناخد ملاحظات ونطلع ابحاث مشابهه ونبدا نقارن بينهم وبين بعض. تمام؟ بيقول لي اول حاجه ريد ذا تايتل، هنقرا العنوان. ليه you can get many information from the title. زي ايه؟ بيقول لي هل ايه هي الفكرة؟ What is the major idea؟ ايه فكرة البحث؟ هل هو هيماتولوجي، immunology، كيمياء، بيتكلم في tumor markers، بيتكلم في liver disease، بيتكلم في gastroenteritis. ده ايه؟ اخد فكرة عامة البحث بيتكلم فيه. طب ايه كمان؟ مين الparticipants؟ مين الناس اللي شاركوا في البحث ده؟ طيب ايه كمان؟ فين الايدج جروب؟ هل هم للاطفال؟ البحث ده مخصوص للاطفال ولا للكبار ولا يونج ادلت ولا جيرياتريك ايج؟ هل في مكان في جيوغرافيكال ديستريبيوشن؟ هل في اي بايس في الموضوع؟ هل في اي كونفليكت زي ما هنشوف في هذا المثال؟ بصوا هنا المثال ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي obesity in young adult is not a medical condition but simply a loss of control over it. ده عنوان البحث. خلاص؟ ايه رايك؟ لا مفروض ماله لا ليه؟ يعني مو ده يعني كانوا رأي كأنه رأي. ما هو العنوان، العنوان فعلا كأنه رأي، بس رأي هو اختاره على أساس نوعية البحث اللي هو عمله. خلاص؟ لكن انتوا قلتوا لا ليه؟ لا ليه؟ طول حاجة طويل مرة، طويل مرة مش كده بس مو القواب كأنه ماخذها من يعني من نص النص يعني ما هو كان عنوان كأنه فاكت بس هو مش فاكت. ايوه تمام. بس هو اللي عايزين نوصل له ان هو شكله فاكت بس خطا في حاجه. ايه الخطا في حاجه؟ كلنا عارفين الاوبيسيتي از ا ميديكال بروبلم، كلنا عارفينها يعني. كلنا عارفين ان دلوقتي حتى كلنا لما بنلاقي حد وزنه زاد شويه مش بنقول لها عشان شكلك ولا علشان الفستان ولا اللبس السواري ولا لا، بنقول لها عشان صحتك. تمام؟ كلنا حتى مامتنا واحنا لما نروح نشتكي بركبنا يقولك لازم تخسي 5 كيلو، مش عارفه العمود الفقري يقولك 10 كيلو، صح؟ يعني كل ما هتشتكي من اي حاجه يقولك ما الوزن زايد، الركب الوزن زايد. تمام؟ اذا هي ميديكال بروبلم. بس هو اعتمد على ايه؟ اعتمد على ان دول صغيرين في السن. لانه يعني هنا لما يقول لي انها ان يونج ادلت، يونج ادلت دول اللي هم الادلت من سن 18 سنه، فاليونج ادلت دول لحد قبل 30 مثلا. صغننين ايه سنكم؟ يونج ادلت انتوا سنكم. خلاص؟ دول الميتابوليزم بتاعهم ما شاء الله حلو، ليفر فانكشن وكيدني فانكشن كويسين، فمش هيظهر عليهم اعراض الميديكال كونديشن الا متاخر شويه. بس هي ديزا ميديكال بروبلم، وهو لو كان قاس ماركرز اكتر كان طلع انها فعلا ميديكال بروبلم. تمام؟ يبقى العنوان دوت في بايس. في بايس ايه؟ بيعاكس الحقيقه العلميه. الحقيقه العلميه هي ان الاوبيستي ايه ميديكال بروبلم، صح؟ بنتكلم كتير، بنتكلم كتير النهارده، هنحاول الساعه 4 عادي، انا ما عنديش مشكله. خلاص؟ طيب يبقى ده بالنسبه للعنوان يا بنات. اول حاجه بقراها في العنوان واشوف كده العنوان ماشي مع بعض وحاجه مظبوط ولا لا. تعالوا بقى نشوف اللي بعده الابستراكت. الابستراكت يا بنات، بنات مش هنعرف نتكلم كلنا مع بعض، لازم حد يتكلم حد يسمع. زي ما اتفقت معاكم انا ممكن اقعد الساعه 4 مفيش اي مشكله عشان نخلص بسرعه. لسه الناس بتتكلم، لسه الناس بتتكلم وهمهمات وكلامات. بيقول لي ايه بقى الابستراكت يا بنات؟ هو شورت باراجراف الكاتب بيكتبه لا يزيد عن على حسب المواصفات بتاعت المجله في النشر، لا متضروح من 200 ل 350 كلمه. خلاص؟ من 200 ل 350 كلمه، يعني في بعض المجلات تطلب انها تبقى 200 كلمه، بعض المجلات تطلب 250 او 350. بيقول لي الابستراكت ده المفروض يبقى فيه سطرين عن الباك جراوند، خلفيه البحث، واضح جدا ومكتوب فيه ايه هو الايه مستقبل، وبعدين كاتب لي الماتيريال اند ميثودز بوضوح واختصار، كاتب لي اهم النتائج وكاتب الكونكلوجن. بالظبط. يبقى انا لو قريت الابستراكت والبحث نفسه حلو هبص الاقي الابستراكت لوحده كفايه منه من اول نظره اخد قراري هل اكمل قراءه البحث ده ولا لا. والله حسيت ان البحث ده يبقى ارجع زي ما اتفقنا ايه بسرعه على الكونكلوجن اللي مكتوبه في اخر البحث، وبعدين ابدا بقى بالراحه كده كده. فهنا بيقول لي ايه كمان؟ بيقول لي لازم الاو الابستراكت ده بيديني فكره عامه، كويكلي سكان ذا ارت، باخد مسح عام على ايه اللي انا هقراها، الديتيلز اللي انا هقراها جوه المقاله بتاعتي. Also the abstraction clearly defines the background, objective, methodology, result and conclusion زي ما اتفقنا مع بعض من شويه. طيب ايه كمان؟ بيقول لي الابستراكت ممكن اعرف كل النقاط الاتيه، ممكن اعرف ايه هي الفاريبلز اللي الراجل اسال، اعرف هو بيقول لي مثلا اسم ليه بقى فانكشن تيست وفي دي فانكشن تيست ومش عارفه جلوميرولار فلتريشن ايه و هعرف ايه هو الحاجات اللي اسها في البحث بتاعه. طب هعرف ايه كمان؟ هعرف الفايند بنات ما تتكلموش زي النحل ما تتكلموش خلاص. بيقول لي كمان اشوف الاستدي دي طلعت كوز افكت ريليشن شيب ولا مجرد correlation between the variable. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقول لي سبب ونتيجه، هل هو طلع كده طلع علاقه سببيه سبب ونتيجه ولا طلع العلاقه مجرد ان في تزامن ما بين حدوث ده وحدوث ده او ان ده ممكن يؤدي الى ده، لكن ده غير الكوز ريليشن شيب انها اقدر اشوف في الاخر يقول لي احنا لقينا ايه. تمام. ايه كمان بيقول لي ممكن اعرف وير ووز كوندكتد اند وات ووز ذا جيوغرافيكال لوكيشن. يعني لو انا بدور على حاجه في الميدل ايست هبقى عايزه بسرعه اعرف البحث دوت مكانه فين. كتير جدا من الابحاث اللي مثلا كانت ناخد حاجه اللي درستوها السنه اللي فاتت توكسوبلازموزيس مثلا انسيدنس اوف توكسوبلازموزيس خلاص ما ينفعش وانا هنا في السعوديه مع الجو الحار اروح اقارن نفسي بكندا صح؟ يبقى نقارن نفسنا بايه؟ بمناطق حر خليها حتى امريكا الجنوبيه يعني حد زينا في نفس خط الاستواء عشان يبقى عنده نفس الهيوميديتي نفس المطر نفس درجه الحراره اللي بتساعد ان الاو سيست تفضل عايشه ولا هتموت. ده بتوع كندا بس الاو سيست دي تنزل بس في الجو تتجمد خلاص. فما ينفعش ان احنا نقارن نفسنا بحد مختلف تماما عننا يا صاحبات غيبات. كفاية الرحمة. طيب انا بس ادي ظهري كده على طول. مش يعني بصوا علاقتنا ببعض حد وحش. واخر مرة بقى من صاحب عادي بالكم عادي بالكم حلوه. طب ده اسهل رغي كله كله رغي على الصحابه يعني ما يتفصلي ما تفصلي يعني الواحد ما يقدر يفصل كده لا يفصل كله بس هي بتفصلي عشان انه خلاص امور عصر لكن قلنا دكتور بس الكلام بس الكلام ما تفصلش الكلام ما اتفقنا خلاص قرينا الابستراكت زي ما اتفقنا. قال لي ايه؟ قال لي يلا بسرعه نروح على الكونكلوجن اللي هي اخر سطرين اللي فعلا الكاتب بيقول لي بقى خلاص بتاعه ايه وهو بيستنتج وبيقول لنا ايه. فبيقول لي تو فايند اوت وير ذا بروبوزد سيرش اند، عايز اشوف ها انتهينا بايه بعد كل التعب دوت والبحث بتاعكم وصلنا لايه. يقول لي وبيبقى اسهل قوي it is much easier to comprehend the information if you read the research conclusion عشان تفهمي فعلا البحث وهو ليه عمل الكلام ده بتفهميه اكتر لما توصلي للكونكلوجن او تقريه الكتاب. خلاص but you still need to go back and actually read the article after coming to the conclusion. بيقولي بقى خلاص مش دي اخرها لا يلا نرجع بقى اللي فات ده كان الفيرست ريدنج اللي هو قريت العنوان شفت العنوان ماشي معايا ولا لا قريت الابستراكت خدت الزبده زي ما اتفقنا من الابستراكت والكونكلوجن ارجع بقى اقرا مره ثانيه قراءه واضحه وصريحه اخد معايا ستيكي نوتس معايا ملاحظات على المارجن او افتح الكمبيوتر بتاعي واعمل تو كولمز زي ما اتفقنا بس المهم ان انا هقرا بنيه الفهم خلاص مش بنيه اني احفظ المعلومه واتذكرها. طيب بعد كده بيقول لي ايه تعالوا نشوف المقدمه. بيقول لي المقدمة غالبا بيبقى فيها راشونال فور ذا ستادي يعني بيبقى فيها ليه عملنا الاستادي. كلمة راشونال دي يعني زي الفكرة وراء الدراسة او الفكرة وراء البحث. وهنا في الجزء ده يجوز ان انا استعمل ريفرنسز قديمة لكن لما اجي اخد في الامثال بعد كده لا ما ينفعش بقى ايه ريفرنسز قديمة. ليه؟ لانها قد تكون مشكلة قديمة يعني ممكن تكون زي توكسوبلازموزيس مثلا اكتشفوها سنه 1900 ومن مش عارفه 60 ولا كام ما هي مشكله قديمه بس هقول انها توكسيك لازموس فيرست دايجنوز في الحته الفلانيه واحنا عندنا مشكله ان احنا ما عندناش ليها مثلا اناف داتا ولا انها بتعمل لنا مشاكل في كذا وكذا يعني دي هتبقى راشونال او الباك جراوند اجينست ليه احنا اخترنا هذا الموضوع البحثي او نكمله. طيب بيقول لي كمان the introduction typically include a review for the previous research or theory that provide a context for a specific question being addressed in the article. برضو حيبقى فيها الـ abstract introduction دي هيبقى فيها الباحثين اللي قبله عملوا ايه. ممكن يبقى الفكرة مبنية على ان الباحثين عملوا ده ولقوه كويس وباحثين تانيين عملوا ده ولقوه وحش. واحنا دلوقتي عايزين نعيد مرة تانية عشان either to agree with ده or to agree with ده. ببساطة يعني يقول لك او مثلا يقول لك النسبة متفاوتة في كل الدنيا ففي شمال اوروبا كذا وفي جنوب افريقيا كذا لكن احنا عندنا هنا في المملكة ما عندناش النسبة دي واضحة او ما عندناش مثلا line of treatment بيجيب نتيجة مماثلة للنتيجة اللي بتتجاب في شمال اوروبا بالرغم انه هو نفس المرض ونفس الدايجنوز. يعني هيبقى فيها احنا ليه عملنا البحث ده او ايه الفكرة وراء هذا البحث. تمام؟ طيب ايه كمان بيقول لي هيبقى دايما فيها تفهمي منها ايه هو ريسيرش كويشن او ليه هو اخترع هذا الريسيرش كويشن وكان بيدور على ايه وكانت فكره البحث بتاعته ايه. تمام الكلام كله انشا ما فيهوش اي حاجه. طيب بعد كده بننزل ايه في الستادي ده بقى لازم يبقى واضح وصريح. يعني لو انت عايزه تقيسي ماركر فور دايجنوستس يبقى تقولي تو ديتكت ذا دايجنوستيك افيلابيليتي اوف مثلا الفا بيتا مثلا. لو عايزه يبقى بروجنوستيك فاكتور يبقى تو ديتكت ذا بروجنوستيك فاليو اوف كذا كذا. يعني لازم يبقى واضح وصريح ايه انت عايزه تعملي بالظبط هدفك ليه لان الهدف ده اللي هتحاسب عليه في الكونكلوجن في الاخر. اذا حققتي الهدف يبقى انت عملتي بحث تمام. هدفي انا ولا هدف في المقاله طبعا يعني اذا المقاله الهدف واضح ولقيتي كونكلوجن ماشي مع الهدف يبقى الكلام طبعا ايه مظبوط. اذا الكونكلوجن بتاعي عكس الهدف هقول انا بدات بالهدف ده ولكن النتيجه طلعت معايا عكس مش عيب بس اكون امين او امينه في النتائج بتاعتي. يبقى بيقول الايم اوف ذا ستادي ساعات ناس تكتبه اوبجكتيفز او ايم اوف ذا ستادي وساعات ما لاقيهوش في باراجراف لوحده الاقيه اخر سطرين خالص في الانترودكشن يقول لي سو وي ايمد ات او يقول لي اكوردنجلي وي ايمد تو كذا كذا خلاص. وساعات نلاقيها واضحه وصريحه 1 2 3 تحت بعض وساعات نلاقيها جمل واضحه زي ما اتفقنا اهم حاجه انها تبقى مكتوبه طول الوقت. فبيقول لي شود بي ستيتد ان ذا ابستراكت كمان لازم تكون موجوده في الابستراكت وموجوده دلوقتي هي في سطرين لوحدها او انها تبقى موجوده بعد الانترودكشن ولازم تبقى كلير اند بريسايز واضحه ومحدده. بيقول لي برضه في الاوبجكتيفز اسالي نفسك هل الاوبجكتيفز دي اوريجينال وزي ما اتفقنا كلمه اوريجينال دي بالعربي يعني اصيله او اصليه. اصلي ده يعني مش معناها انا سرقها من حد اتفقنا مع بعض المره اللي فاتت بس مش وقتها يعني ان احنا عندنا 15 كريتيريا بنحكم بيها البحث ده اصلي ولا غير اصلي. النمره واحد منها زي ما اتفقنا البوبوليشن اوف ذا ستادي. نمره 2 الماركرز. نمره 3 الماركرز ويز اذر ماركرز. مش لازم ان انا عشان لقيت البحث معمول في امريكا وزيه بعمله هنا في السعوديه ابقى انا اسمي كده بقلد ده برده يبقى اوريجينال لان الستادي بوبوليشن مختلف. طيب يبقى اول حاجه هل هو اوريجينال ولا لا. هل في اذر سيميلر ستادي ولا لا. هنا سيميلر ستادي يعني اقصد بيها في مكان تاني او على بوبوليشن تاني مش هتفرق ان على بوبوليشن تاني. على فكره يا بنات نقصد بيها على انذر جروب اوف ديزيز. يعني مثلا نفترض مع بعض ان انا بقيس التي ريجولاتوري سيلز خلاص ممكن اقيس التي ريجولاتوري سيلز اهم هنا في السعوديه خلاص على نفس البوبوليشن تمام واقيسها مره في مرضى الاوتوميون ديزيز مثلا في مرضى الاس ال اي سيستميك لوبس اقيسها مره ثانيه في مرضى السكر اقيسها مره ثالثه في مرضى الروماتويد ارثرايتس بس في الاخر هم كلهم هي نفس الماركر نفس السنس نفس التي ريجولاتوري سيلز اللي احنا بنقيسها. هنا ممكن استعين بكذا بحث لان كل حتى ولو هو مش في نفس المرض ما دام المرض لنفس الباك جراوند يعني كلهم دول اسمهم اوتوميون ديزيز روماتويد ارثرايتس والاس ال اي حتى الدايبيتس تايب 1 اسمه من بيتشخص على انه مرض اوتوميون ديزيز تمام. طيب بيقول لي داز ذيس ستادي اد تو ذا اكزيستنج ليتريتشر لازم مش هوصل لحقيقه دي غير لما اقرا كذا بحث في نفس المجال. بيقول لي هل فعلا احنا محتاجين هذه الدراسه؟ ده برضو كل الاهداف اللي انا بقراها، الهدف بتاعه كويس سليم تمام اوريجينال مش اوريجينال، احنا محتاجين هذا النوع من الدراسه ولا مش محتاجين وهكذا. بعد كده بيقول لي هنبدا في الميثودولوجي. الميثودولوجي دي اللي هو الكاتب او الاوثر او المجموعه البحثيه اشتغلوا ازاي. يعني اشتغلوا ازاي؟ يعني تعالوا مثلا نقول ان احنا عايزين نعمل دراسه على ايه؟ عايز نعمل دراسه على ايه؟ مش عايزه دراسه على ايه؟ ما شاء الله استمسال. هتعملي ايه؟ استعملي الاستمسال. تاني واحده النهارده اسمها بتقولي عايزه اعمل بس استمسال. يعني عايزه تعملي الستمسل از لاين تريتمنت. تمام. طيب عندنا دلوقتي بحث عن الستمسل از لاين اوف تريتمنت فور بارالايزد بيشنت، صح كده؟ جميل. بس هتعملي ايه؟ قولي لي الخطه بتاعتك. هي الاكسبيرمنت، هي الميثودولوجي، بس الميثودولوجي لازم ليه خطه. خطتك ايه؟ ناخد ستيم سيل، هاخد الستيم سيل من المتبرعين، ها؟ أحافظ عليها في اللاب، أحافظ عليها في اللاب، ها؟ أحدد الكنترول ما هو لا، لاب الستيم سيل ده غير، لازم أصلا يكون عندك لاب ستيم سيل قبل ما تعملي بحث ستيم سيل بالطريقة دي، لازم يكون عندك لاب مخصوص فور ستيم سيلز. خلاص هي عندها. خلاص يبقى هي عملت الاستادي ديزاين بتاعها، قالت انها هناخد الاول الستيم سيلز، طبعا هي كده بتحلم يعني بس مش مشكله. قالت هناخد الستيم سيلز من المتبرعين ونحافظ عليها في المعمل، خلاص. وبعدين نعمل ايه؟ اكسبيرمنت. ايه اللي ها؟ استادي. نبدا التجربه، احنا كل ده بدانا التجربه، خلاص هنعمل الخطوه اللي بعد كده. نحدد الكنترول جروب ولا نحدد الكنترول جروب و نتابع الريزلت. فين بقى انتوا ما عملتوش حاجه؟ فين انت عملتي حاجه لحد دلوقتي؟ قلتي هنجيب هناخد الستيم سيلز من الدونر وحافظنا عليها في المعمل، طيب. وبعدين نتابع النتيجه. الريسيبيانت فين؟ الريسيبيانت طيب فين؟ الريسيبيانت هساعد روزان في البحث بتاعها، خلاص؟ هساعد. هي دلوقتي قالت انها عايزه تعمل ستادي ديزاين علشان تشوف او فور ستيم سيل ثيرابي لمرضى البارالايز، خلاص. يبقى اول حاجه الاستادي بوبيليشن بتاعه هم مين؟ البارالايز بيشن، خلاص. طيب الكنترول هنا في رايكم هل هم يبقوا ناس نورمال ولا يبقوا بارالايز بيشن بس مش هيتعالجوا بطريقه روزان؟ خلاص يبقى احنا هنجيب مثلا، يبقى احنا هنجيب 100 مريض عندهم بارالايز، خلاص. وبعدين هنعرض عليهم الاول عشان ده ايثيكال اللي هناخده مع اي حد غيري المرات اللي جايه، ايثيكالي اكلم ال100 كلهم زي بعض بس مش قصاد بعض، كل واحد لحاله، خلاص. واقول له ان احنا عندنا لاين اوف تريتمنت جديد. اللاين اوف تريتمنت بيعتمد على ان احنا هننقل لك خلايا نزعيه، ولسه اللاين اوف تريتمنت ده جديد، لو انه مش جديد قوي يعني، بس هو بيتقدم وفي احتماليه نجاح وكذا في الميه، احتماليه فشل وكذا في الميه، لكن حتى لو فشل انت مش هتتاذي، مش هيجرى لك سايد افكت، لكن كل الحكايه ان انت هنضطر نعالجك بطريقه اخرى. غير ان في الطريقه المعتاده لعلاج الشلل انك هتاخد ادويه وتعمل علاج طبيعي ومش عارفه ايه، ويا اما تقدر تمشي على عكازات او تمشي على طرف، يعني لازم تتكلميه تشرحي له كل حاجه عشان ده ايثيكال، وهو يختار، خلاص. على حسب اختياره هنقسمه جروب اللي اختار ان هو يشترك معانا في الستيم سيل ثيرابي، والجروب الثاني اللي فضل ان هو ياخد العلاج التقليدي، تمام. فاضل لنا ايه بقى؟ الدونرز، خلاص. الدونرز دول قصه اخرى برده، هناخدهم برده، هنعمل اعلان ونشوف الناس اللي هتقبل معانا برده عشان ده ايثيكال، لان احنا هنضطر نديهم بعض الادويه تزود نسبه الستيم سيلز عندهم، وبعدين نفصلها في بنك الدم زي ما هناخد مع بعض ان شاء الله في محاضرات بنك الدم، ان احنا نقدر نفصل الستيم سيلز منها ونعدها لما توصل لعدد كفايه، هنفصلهم في المعمل بجهاز مخصوص، وبعدين ناخد الستيم سيلز دول ونحقنهم للمريض في المكان اللي فيه الباراليسيس او اللي فيه ديجنريشن في السباينال كورد مثلا، علشان يحصل لهم ريجنريشن ويبدا المريض يتحسن. تمام. طبعا كل الكلام ده زي ما انتم شايفين كده كلام كده واحنا قاعدين في الكلاس، لكن ده هنبص نلاقي كل المستشفى اشتغلت في البحث ده. ليه؟ بنك الدم بنك الدم هيشتغل لان هو اللي هيفصل الخلايا بجهاز البلازما فريز. عندنا وحده الفلوسايتومتري هتشتغل لان هي اللي هتعد لي الستيم سيلز عددهم وصل لكام. عندنا دكتور البطنه اللي هيكشف على الدونرز علشان ما نزيش الدونر. عندنا دكاتره الاعصاب اللي اصلا بيتابعوا المريض الاعصاب. عندنا الجراح او دكتور التخدير اللي هيحقن الستيم سيلز في السباينال كورد. خلاص. وعندنا اصلا في الجنب الثاني اللي هو المرضى اللي بتعالج العلاج الروتين اللي هو دكتور العلاج الطبيعي ودكتور البطنه ودكتور الاعصاب. تمام. وهنقارن بقى نتائج دول بدول. هندي نفسنا فتره على ما الستيم سيلز يحصل لها ريجنريشن وتبدا تتكون نيورولوجيكال سيلز جديده، ونقعد بقى نحسب نسبه النجاح هنا قد ايه ونسبه الفشل هنا قد ايه ونسبه النجاح وصلت لحد ايه والانهو ليفل. يعني ايه كده عملنا ستادي ديزاين. خلاص. واللي احنا عملناه ده اسمه ميثودولوجي، يعني الطريقه اللي احنا اتبعناها ايه. لازم اخطط قبل ما ابدا الميثودولوجي. تعالوا بقى نقرا الكلام ده جاي بطريقه غلسه علشان كده خلاص شرحنا الفكره بتاعت الميثودولوجي. يعني بيقول لي ايه بقى، بصوا بيقول لي what search technique are used by the author. يعني الاوثر هنا او المؤلف او البحث استعمل انهي طريقه. هتاخده ان شاء الله في محاضرات الميثودولوجي او يمكن خدته مع دكتور ابراهيم او لسه بتاخده. ان ريسيرش ميثودولوجي زي ما قلت لكم يمكن ان احنا لو خدنا العينات مره واحده دي اسمها كروس سيكشنال ستادي، تابعنا المريض دي بقت اسمها لونجيتيودنال. خدنا العينات من زمان بقت اسمها ريتروسبكتيف، لا خدت العينات دلوقتي وتابعت بقى اسمها بروسبكتيف. خلاص. هتاخدوا الكلام ده بالتفصيل مع دكتور مع دكتور ابراهيم، وهتاخدوه تاني مع دكتوره اماني في الريسيرش ميثودولوجي. فده بيقول لي ايه اول حاجه اللي هي اول نقطه دي اللي هي انو تكنيك. انو تكنيك هنا ما يقصدش بيها انو تكنيك استعملوه في المعمل، هو يقصد بيها طريقه الاستادي ديزاين بتاعه. خلاص. طيب نكمل يا بنات. بيقول لي كمان هلاقي هنا بيفسر لي وات هي دو ان ذا ريسيرش. في الميثودولوجي ده بقى هلاقي الكاتب كاتب لي بالتفصيل هو عمل ايه. اذا بنات التكنيك لو هو بيشتغل تكنيك في المعمل، اذا تكنيك في المعمل زي اللي احنا عارفينه ودارسينه هنا زي الايزا مثلا، فبيروح كاتب لي بين قوسين وباختصار شديد as previously described وكاتب لي الفرنس. مش هيقعد بقى يقول لي ان في الايزا بيبقى عندي ويلز والويلز كوتد ويز انتجين وحطينا الانتي بادي وانكبيتد. التكنيك اللي لا خلاف عليه ما بنتبهوش، لكن اذا هو بيخترع تكنيك جديد او بيعمل موديفيكيشن لتكنيك قديم هو ده اللي بيكتب لي فيه التفاصيل بتاعته. يكتب لي بقى 1 2 والستبس كانت كذا كذا وكذا. طيب بيقول لي ايه كمان، بيقول لي did the researcher include inclusion or exclusion criteria ولا لا. يعني ايه الكلام ده، مش اي بقى مش اي مريض ينفع اخده معايا في البحث. خلاص. ليه؟ لان مثلا تعالوا نشوف حاجه زي ايه. مثلا في فاكتور جديد مش جديد ولا حاجه اسمه CD66. خلاص. CD66 ده ماركر موجود على الخلايا وفي نفس الوقت ممكن يبقى موجود انسوليبل فورم ان ذا سيرم، وبيعلى في حاجات كتير قوي، بيعلى في اللوكيميا في الاكيوت لوكيميا المريض، وبيعلى كمان في السكر. خلاص. لما نيجي نقيسه في مرضى السكر يقول لي خلي بالك لا يكون مريض السكر ده عنده كانسر بروستات. ليه؟ يقول لي ما هو بيعلى كمان في الكانسر بروستات، فكده المريض ده هيبقى عنده سببين يخلي الفاكتور ده يعلى، ان هو دايابيتك وان هو عنده كانسر بروستات. فبيقول لي لازم اعمل لي اكسكلوجن كرايتيريا، يعني لازم اعمل ايه؟ اعمل اللي عنده مرض هيعاكس النتيجه بيقول لي ايه افصليه وما تخليهوش ضمن الدراسه. فلازم طريقه واضحه وصريحه الاقي كاتب لي انكلوجن كرايتيريا واكسكلوجن كرايتيريا. يعني ايه انكلوجن كرايتيريا؟ يعني مين صفات المرضى اللي دخلوا معايا في البحث؟ يعني مثلا ان هم يكونوا below the age of 60 مثلا، ان هم يكونوا first diagnosed without receiving any treatment before لان قد يكون التريتمنت بيأثر على الماركرز اللي احنا بنقيسها. ان مثلا يكونوا لو احنا بنقيس على حاجه بتعلى في السكر يقول لي لازم non diabetic او doesn't have cancer او whatever. والاكسكلوجن كرايتيريا برضه نفس الكلام. يبقى لازم على حسب الديزيز اللي احنا بنقيس فيه ايه او الماركر اللي احنا بنقيسه نحط لنا انكلوجن اند اكسكلوجن كرايتيريا. بيقول لي بقى كمان هل عنده كنترول جروب ولا ما عندوش كنترول جروب. اذا عنده كنترول جروب يبقى هم مين عددهم كفايه ولا لا. اذا ما عندهوش كنترول جروب طب ليه ما حطش كنترول جروب؟ هل عنده سبب؟ احنا في احيانا بعض المرضى او بعض الامراض ما بيحطلهاش كنترول جروب. خلاص يعني مره من المرات خصوصا من سنه من السنوات كانت في واحده بتعمل على بتعمل بحث عن بون مارو تشينجز او فاكرين ال عارفين ان في انيميا اوف كرونيك ديزيز صح. خدوا السنه اللي فاتت ان في انيميا اوف كرونيك ديزيز. من اكتر الناس اللي بيجي لهم انيميا اوف كرونيك ديزيز دول كانسر بيشنت. بس الكانسر بيشنت في الهيماتولوجيكال دول اصلا مرضهم ان معاه انيميا لا هم كانوا يقصدوا بيهم الناس اللي عندهم سوليد مالجنس. فكان دايما يقول لك السوليد مالجنس دايما معاه انيميا اوف كرونيك ديزيز. فهي كان بحثها انها تعمل بون مارو اسبايليشن للناس اللي عندهم سوليد مالجنسي عشان تشوف الانيميا او البون مارو تشينجز اللي بتحصل مع هذا النوع من الانيميا. طبعا كان بحث فظيع ومريع وما تميتوش. ليه؟ لان التست ده از نوت انديكيتد. يعني معروف ان احنا بنعمل بون مارو اسبايليشن لمرضى الاكيوت مايلويد لوكيميا والاكيوت ليمفاتيك لوكيميا. طب واحده عندها كانسر بريست نعمل لها ليه بون مارو اسبايليشن؟ تكنيك وحش ومتعب ومؤلم وفي الاخر الافكت مش خلاص. حاجات زي دي لما بيبقى مثلا البحث على البون مارو وانت عايزه نورمال كنترول تمام ما بتعرفيش تاخدي نورمال كنترول ليه؟ نارسيسك زي ما انت قلت يعني الواحد حتى يحس ان هو مجرم وهو رايح يعمل بون مارو اسبيريشن لبني ادم نورمال عشان يقول له كنترول خلاص. لكن ممكن يعملوها في حاجه ثانيه يعني ممكن يحصلوا على العينات دي لو قدر ان مريض شكوا ان هو اكيوت لوكيميا وخدنا بول مارو اسبيريشن وطلع نورمال الحمد لله ما عندوش اكيوت لوكيميا نحافظ على العينه دي ونجمدها ونقول ان دي عينه كنترول لانه ما طلعش عنده حاجه خلاص. اول دونرز البول مارو دونرز بناخد منهم عينه بول مارو علشان يعني التكنيك نفسه بيبقى فيه ده فممكن احنا نشيل جزء منها ونعتبرها كنترول. لكن صعب قوي ان الناس تعمل كنترول لحاجه زي البول مارو اسبيريشن مثلا صعب خلاص. في بعض الديزيزز برضو صعب ان هو يلاقي لها كنترول تمام. طيب نكمل بقيه الحاجات. بيقول لي هل الميثود فاليد ميثود ولا لا. يعني احيانا يكون الطريقه او التكنيك اللي استعملها خلاص ما بقاش حد يستعملها. زي لو تفتكروا مثلا وانتم في سنه ثانيه كنت بقول لكم فور ديتكشن اوف فانكشن اوف ذا نيوتروفيل ان احنا بنعمل لها البويدن تشامبر تيست اللي هي بنحطها في الشيمبر كده ونشوف الخلايا وهي بتعدي من فوق لتحت نسيبها اوفر نايت. بطلنا نعمله من 90 سنه فاتت 90 اول بس عشان في تستات ثانيه اصلا فما نجيش لتست سخيف وغلس وما بيتعملش ونبص لاي حد بيستعملها في ريسيرش. يبقى ده اسمه ايه بنشوف التست فاليد ولا هاو تو دو ذا ميثود employ compare the method used with other investigation of the same topic or field. ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي الغالب ان الباحثين بيحبوا يقارنوا شغلهم مع بعض. فمثلا اذا انا اشتغلت اليزا احب اقارن شغلي بواحد تاني اشتغل اليزا تمام. لكن هبقى بظلم نفسي لو رحت اقارن نفسي بواحد اشتغل بي سي ار. ليه؟ لان المولكيولار ستاديز كلها معروفه انها مور سنسيتيف عن الاليزا تكنيك تمام. فهنا بيقول لي طب هيعرف يقارن ممكن يعرف يقارن ويقول ان الفرق السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي بيني وبينه عشان هو التكنيك بتاعه احسن يجوز مفيش مشكله خلاص. وبالعكس في بعض الناس تقول لك لا احنا بنحب الاليزا لان الاليزا بيقيس فعلا الماده اللي خرجت من الجسم وبقت في السيرم. لكن ممكن يحصل ان الجين يبقى موجود مثلا في الدي ان ايه لو هي بنقيس حاجه ماده موجوده عندنا في جسمنا يعني مش بنقيس جين لفيروس او لبكتيريا. يقول لك لا ما الجين ده ممكن يبقى موجود في الخلايا لكنه ما بيصنعش حاجه ما بيعملش مسنجر ار ان ايه. بيقول لي ايه كمان؟ بيقول لي هل الميثود allow the research to make a valid comparison بيقدر يقارن زي ما اتفقنا بينه وبين التحسين التانيين على حسب التكنيك وعلى حسب الطريقه وعلى حسب مجموعه العينات اللي هو اخذها. يعني مثلا ممكن يبقى في باحث واخد 10 عينات وباحث تاني واخد 100 عينه مش ممكن اقارن 10 و 100 ليه؟ لان انت تخيلي معايا في العشرة دول لو طلع منهم خمسة بوزن هتبقى النسبة 50%. طب تعالي لو المية ده طلع 20 بوزن هتبقى النسبة 20%. هل معنى كده ان احنا البول التاني عنده هاي برسنتج وفريكونسي ريت قد كده وانسيدنس؟ لا، لان السامبل سايز اصلا صغير ما ينفعش اقارن بيها، وما ينفعش اقول غيري طلع نتيجة اعلى مني وعمل، لا، غيري واخد عينة من الاصل اقل مني ما ينفعش اقارن بيها. تمام؟ قربنا نخلص، بطلوا كده بجد بجد صعبين. عارفه ان مره تقعدي ورا هما بيكد، انت مسكينه وبريئه، انا عارفه انا عارفه بس انت تقعدي. طيب يا بنات، بيقول لي بعد كده ايه؟ بيقول لي انا الاستاتستيكال ميزو. طبعا مش هتكلم في الاستاتستيكال ميزو، لكن اوصيكم خيرا دكتور ابراهيم، عارفين ان انتوا مش من الحاجات. الاستاتستيكال ميزو دي بنات مهمه جدا. اول حاجه بالنسبه لكم انتوا بتحسوا دلوقتي انها حاجه وحشه لانها بتفكرنا بالجد، خلاص حلوه الحمد لله رب العالمين. الفكره كلها بتعتمد على اني ابقى فاهمه احصاء او فاهمه مبادئ الاحصاء بحيث اني استعمل الاستاتستيكال تيست المناسب في المكان المناسب. ببساطه شديده جدا، مش عايزين منكم اكتر من كده. احنا عارفين ان احنا كلنا، انا عن نفسي بستعمل برنامج على الكمبيوتر يعمل لي ستاتستيكال تيست. انا لا بكتب معادله ولا بكتب فورمولا ولا برسم جراف بايدي ولا اي حاجه، بس زي ما اتفقنا مع بعض الكمبيوتر بينفذ الاوامر، خلاص. فانت هتقولي له اعمل لي ده، هيعمله، ملوش دعوه والله ولا هيعطلك. لكن هل انت طلبتي منه التيست صح ولا لا؟ هو ده ايه الفكره. فعايزه اقارن ما بين مثلا تو بوبيوليشن وهما مجموعتين، يبقى هستعمل ستودنت تي تيست. عايزه اقارن بين ثلاثه، يبقى لا هستعمل انوم. عايزه هنا امتى استعمل مين وامتى استعمل ميديان، الكلام ده كله هناخده مع دكتور ابراهيم. عايزه مثلا اشوف سرفايفل، لا عندي تيست تاني اسمه كابل مايا تيست، هو ده اللي بعمل بيه سرفايفل. عايزه احسب سنسيتيفيتي وسبيسيفيتي، ده روك كيرف. خلاص كل المبادئ دي مبادئ، يعني احنا لا قلنا احفظوا معادلات ولا قلنا اي حاجه اكتر من كده، بس لازم ابقى عارفه التيست الصح ايه علشان اقدر اقيم هل يا ترى الباحث استعمل تيست صح مظبوط ولا استعمل تيست غلط، واداني بالتالي نتائج مش مظبوطه. طيب الشابتر اللي جاي بعد كده او الجزء اللي جاي بعد كده هي ايه؟ الريزلت او النتائج. النتائج بتاعتنا دي يا بنات في الشغل بتاع الباحث كله او المجموعه البحثيه طلع لي ارقام كتيره، ارقام بقى في ايدي دلوقتي ارقام. الارقام دي على حسب هي عالية هي زادت هي قلت، هبدا على اساسها استخلص نتيجه بحثي. عشان كده الارقام دي مهمه جدا برغم انها دمها تقيل، لكن مهمه لان هي دي بتديني نتيجه صلب للبحث. فبيقول لي this section is very important because it provides numerical evidence. معاكي بقى دليل بالرقم. ليه؟ هيقول لك كم في الميه؟ هتقوليله 10%، كم في الميه؟ 20%، كم نسبته مادية؟ في significance ما بين دول ودول؟ في كذا، خلاص؟ فهو مهم جدا لان ده اللي هيبين بقى فعلا نتيجه شغلي الفعلي ايه، وكله قائم على الاحصاء، كله قائم على مقرر الاحصاء. خلاص هنا بيقول لي ايه؟ لازم تسالي نفسك where the result of the relevant to the research question، هل ماشيه مع الميثودولوجي اللي احنا استعملناه؟ هل النتائج دي هتحقق لي الاجابه على سؤال بحثي بتاعي ولا لا؟ لسه مع الريزلت يا بنات. بنات مزعجات مرتين ثلاث مرات من اول داليا والشق اللي ورا. هنا بقى يا بنات خلوا بالكم الكلام اللي جاي كله في السلايد دي كلام احسن. لو انا استعملت تيست غلط في الاحصاء هتطلع لي نتائج غلط، خلاص من الاخر كده ببساطه شديده. فانا لازم اكون عندي شويه معلومات عن الاحصاء اللي احنا هناخدها الترم ده من دكتور ابراهيم عشان اقدر اقيم دول استعملوا تيست احصائي سليم ولا غير سليم، والا هتطلع نتائجي كلها غلط. وممكن تبقى نتائج البحث حلوه ولكن اللي استعمل الاختبار الاحصائي استعمله غلط، فبالتالي طبعا نتائج خاطئه. فهنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي هل الريزلت ريبورتنج اند انالايزد ان بايس دي ممكن برضه تيجي بسبب الاحصاء. وممكن الباحثين زي ما اتفقنا ايه؟ يبقى عندهم هم نفسهم عايزين يطلعوا النتيجه يمينا وعايزين كل شويه يعملوا ريفيشن للنتيجه في هذا الكلام. فهنا بيقول لي خلي بالك ان الداتا ار ريبورتد انالايز كود دراماتيكالي افكت ذا انتربريتيشن فبيقول لي مثلا طريقه الرسم الجراف اللي احنا بنستعمله، طريقه الجداول، كل دي ممكن تخلي لك السايز اوف ايفكت كبير او قليل. يعني مثلا لو انا عندي 10 مرضى وبرسمهم في كولم، هرسم الكولم طويل، ممكن في حد ثاني يروح رسم الكولم قصير فيحسسك ان ايه العينات قليله، هي العينات اصلا قليله، بس عشان يجيك الاحساس بانها العينات كتير اروح عامل لك الكولم طويل. فده بيبقى اللي هو واحد بيظهر النتائج بصوره غير النتائج الحقيقيه زي ما. طيب اخر حاجه بقى الدسكشن. الدسكشن دي ببساطه اللي هي اخر جزء من البحث او الجزء اللي قبل الاخير قبل ما يكتب الكونكلوجن والباقي خلاص المراجعه. بيقول لي في الدسكشن ده هو ببساطه بيعرض نتائجه، بدل ما هي ارقام بيعرض نتائجه بقى مره ثانيه كلام، وبعدين يقارن نتائجه بنتائج غيره. اهم حاجه هنا ابص عليها امانه الباحث وهو بيعرض نتائج غيره، لانه ممكن يبقى عايز يروي الحقيقه عشان يوصل ان نتائجي زي نتائج الناس كلها وكلنا زي بعضنا ودي خلاص بقت حقيقه. لا، في احيانا بتبقى لازم يكون حاطط نتائج غيره عكسه، مش لازم النتائج يعني يكون حاطط، هل حاطط نتائج عكسيه للحقيقه اللي هو وصل لها او للي هو وصل لها البحث ولا لا. دي اهم نقطه ندور عليها. اذا هو مش حاطط نتائج بنشك في الموضوع شويه، اشمعنى يعني كل الناس ماشيه زي بعضها وكل الناس ماشيه زيك وماشيه معاك؟ بنحاول دايما ندور على بحث ثاني مخالف. يبقى ده اللي بيهمنا في الدسكشن. فهنا بيقول لي in the discussion لازم نبص هل البرنسبل ريزلت موجوده ولا مش موجوده، هل الامبورتنت ريزلت ار هايلايتد اند ديسكاست، اهم النتائج لازم تبقى يتناقش. يعني ايه يتناقش؟ يعني يقول لي مين زي مين عكسي وايه السبب، مين زي، اهم حاجه مين السبب، ده اهم حاجه ليه السبب، وليه السبب دي بقى اللي ببص فيها، هل معاها دليل ولا دي راي الشخص، هي دي اللي هنا بنبص فيها كويس قوي. ايه تاني بيقول لي هل في previously published information عن الكلام ده وهو مقارن نتائجه بيه ولا لا؟ احيانا لما بنلاقيش يبقى الموضوع جديد جدا بنقول we are the first او this is the first to acknowledge كذا كذا، لكن لو مش لاقي حاجه فعلا، لكن لو لاقيين لازم نكتب مين زينا ومين ضدنا. طيب بيقول لي ايه كمان، هل الانتربريتيشن اوف ذا ستادي كانت كلير، كانت مكتوب كلام واضح وصريح احنا عكس الناس وكلامنا مش زيهم، نكتبها مفيش مشكله. هل في literature عكس الكلام not in agreement with his opinion، ده مهمه جدا ندور عليها عشان يبقى كلامه في امان. عنده explanation، دي مهمه جدا، هل في possible explanation to the result، يعني بيفسر لي ليه النتائج معاه بتعلى او ليه النتائج عنده بتقل ولا لا سابها كده وقال احنا لقينا وخلاص، لازم يقول احنا لقينا وفسر، يقول احنا لقينا ويديني السبب ويفسر نتائجه هو مش نتائج غيره. يعني ما يقولش انا نتائجي قليله مثلا او يقول ان نسبه السنسيتيفيتي عندي قليله لكن فلان نسبه السنسيتيفيتي بتاعته عاليه علشان هو استعمل بي سي ار، لا قول انا نسبه السنسيتيفيتي بتاعتي قليله لان التكنيك بتاعي ايلايز، ما تقولش هو عنده ايه، قول انا عندي ايه، قول انا عملت ايه. خلاص. طيب ايه كمان بيقول لي، هل فيها اي اقتراحات للمستقبل، هل هو بيقول مستقبلا هنعمل كذا وكذا وكذا ولا مش فيه؟ طيب بيقول لي خلي بالك بقى ان اهم حاجه هل الريزلت والديسكشن جاوبوا لنا على سؤال البحث ولا لا. لو فعلا الريزلت والديسكشن جاوبوا لنا على سؤال البحث يبقى البحث ده متكامل. هل الاهداف في الاخر اتحققت ولا لا؟ تمام. اخر حاجه هي الكونكلوجن اللي احنا قريناها خلاص خلاص. مالها الكونكلوجن دي؟ قال لي الكونكلوجن بيجي الى سيبريت سيكشن على حسب فورمات المجله او الارتكل اللي انت بتقريها، يا اما الاقيها لوحدها في الاخر مكتوب عليها كونكلوجن او الاقيها مدمجه في اخر الدسكشن مش بتفرق. بيقول لي لازم تسمرايز the important findings of the study and point out their significance، دي بقى بتقول لي خلاص اخر كلام ان الماركر ده مهم او ان الحاجه اللي احنا شفناها في المعمل دي كانت بتعلى مع الديزيز ده وده انديكيشن ان المريض ده حالته هتتحسن او حالته هتسوء على حسب اللي احنا كاتبينه. كمان بيقول لي ممكن انها تفتح لي مجالات جديده ايفينيوس او طرق جديده للابحاث القادمه في الكونكلوجن اللي هم دايما بيكتبوها في صوره الكونكلوجن. اخر حاجه ريفرنس المراجع، بيقول لي لازم نبص على المراجع انها تكون حديثه قدر الامكان ما عدا الانترودكشن. خلاص يبقى لازم تكون الريفرنس جديده ما عدا الانترودكشن مسموح فيها بريفرنس قديمه. بيقول لي هل الريفرنس relevant to the study ولا لا، يعني ممكن يكون بيجيب لي references قالت كلمه عن الموضوع لكنها قالتها في سياق مختلف. يعني ممكن انا اكون مثلا بتكلم عن الدايابيتس في حاجه او بدور على ماركر معين وفي ناس اتكلمت عن الماركر ده بس في الاكيد وفيت ما ينفعش اجيب من هنا لهنا خلاص ده اتكلم عنها في سياق مختلف عن هنا فما ينفعش استعمل هذا المرجع. وكمان بيقول لي كام عدد المراجع الغالب يعني ان عدد المراجع في حدود 40 50 في البحث بيبقى معقول في القصيره بتبقى 25 30 لكن ممكن طبعا لما بيبقى ريفيو ارتكل بيبقى اكتر من كده. طيب المهمات البحثة احنا اللي هنعمل كم لازم لا انتوا استنوا ده انتوا متابعين على الاخر للبنات اللي لسه كانوا مناقشين الاسبوع اللي فات او لسه اللي بيناقشوا هم زمانكم طبعا عشان البحث كبير ورساله كبيره بيعدوا ال 100 لكن انتوا لا هيبقى حجمه مختلف تماما في مجالكم مش هيبقى اسهل وايسر والدنيا بسيطه يعني ولا لا؟ هتبقى حاجه اقرب للكريتيكال ريدنج عشان كده انا عمال انغاظه منها هتبقى حاجه اقرب للكريتيكال ريدنج ودي اهم محاضره اللي انتوا طلعتوا روحي فيها دي دي دي بجد والله لو الترم اللي جاي ان شاء الله لما تاخدوا الجورنال كلاب المفروض انكم هتبقوا بحثين ثلاثه من حوالين نفس الموضوع وهتعرضوا وجهه نظركم بعد الكريتيكال ريدنج اللي انتوا مش سامعين المحاضره بتاعتي هتعملوا لها كريتيكال ريدنج تلخيص وباور بوينت برزنتيشن يعني حاجه بقى اسهل من كده شبه كده انا قلت شبه كده ما قلتش بس الموقف شبه كده لا انا مش قصدي على حاجه لسه فاضل بوست سلايد خلاص انت قريتي مش هقول الكلام ده قريتي البحث خلاص مرتين وخدنا ملاحظات لازم في الاخر اعمل لنفسي صفحه كده واقول اسمها ايه سمد خلاصه الموضوع خلاصه البحث اللي انا قريته ده لنفسي مش للكاتب هو اللي يكتبه لا انا قريت احنا كل ده احنا بنقرا مع بعض خلاص اتفقنا من الاول يا بنات قريت العنوان بعدين قريت الابستراكت بعدين قريت الكونكلوجن ساعتها قررت ان انا عايزه اقرا البحث ده وانه في المجال اللي انا ببحث فيه خلاص هرجع اقرا مره ثانيه بقى بالترتيب وبالراحه هقرا الانترودكشن هقرا الماتيريال هقرا الاوبجكتيف ولازم تبقى واضحه هقرا الماتيريال ديميثود هشوف الميثودولوجي ورايي ايه في الميثودولوجي هشوف الريزلت ورايي ايه في الاحصاء اللي هم عملوها وبعدين اشوف الدسكشن والكونكلوجن وابص كمان على الريفرنسز واتفقنا مع بعض المره اللي فاتت اني ما انساش اعمل تشيننج يعني لو لقيت ريفرنس كويس اخده واطلع البحث بتاعه طبعا بعد ما اقرا البحث ده لازم اعمل لنفسي صفحه سنه انا خرجت بالبحث من البحث ده خلاص اللي هي دي مش هقول خلاص فهنا بيقول لي السمري بس تو اندرستاند تلخصي لنفسك ايه اللي فهمتيه من البحث بتحاولي تجاوبي عن الاسئله دي ايه هو كان سؤال البحث ايه هو سؤال الاسر اللي كان بيجاوب عنه ايه هي الانسرز بتاعه الاسر هم جاوبوا على السؤال ده ازاي كمان هل في اجابه اخرى مختلفه الاجابه الاخرى المختلفه دي يعني معناها اروح انا اقرا بيبر ثانيه مختلفه بتعرض بعض الحقيقه من الجهه الاخرى وهل يا ترى النتائج اللي وصل لها ممكن تعملها ولا لا يمكن تعملها؟ يعني زي ما قلت لكم المره اللي فاتت ان اليابانيين اكتشفوا ان عندهم ماركر حلو فور ايرلي دايجنوزز وفاجيتال كارسنوما والامريكان وشمال اوروبا قالوا ابدا ما نستعملها. خلاص مش معنى كده هم لقوا ينفع عندهم. طب هل يا ترى ده جنرالايزد عليهم هم في جنوب شرق اسيا ينفع ممكن يعمموها على هذه المنطقه. لكن منطقه اخرى قالوا لا ما ينفعش. طيب بيقول لي طبعا هل ممكن تبقى جنرالايزد على اذر ايجز على اذر ارياز على اذر ديزيزز ولا اخر حاجه هناخدها اقرا كريتيكال ريدنج يا بنت مش هقرا حد يقرا انا ده انا كنت هقرا من غداء عشان ما حضرتي ولا حضرتي مش شايفه غير امرك هنا ولا ده Recently, owing to indiscriminate use of antibiotics and other unknown reasons. يا بنات اسمعوا عشان ما تنطقش. The pathogenic organisms are gaining resistance to existing antimicrobial agents. Hence, the search for the isolation of new, more potent and safer antimicrobial compounds are going on and at the same time many of the marketed antibiotics are being withdrawn due to the serious side effects. ده الريفرنس بتاعنا. بصوا الريفرنس سنة 1950 والبيبر دي او الجزء ده من البيبر منشور سنة 2001 خلاص. قولوا لي فهمنا ايه كريتيكال ايه الريسنت ييرز؟ المفروض يقول متى الييرز من كده لكده. طيب دي اول تعقيب الريسنت ييرز المفروض يقول من كده لكده. وبعدين بصوا المرجع الريسنت ييرز حط لي سنة 1950 والبحث منشور 2001 يعني حتى لو قال ان ريسنت ييرز هتبقى من 1945 ل50 ما هوش ريسنت ييرز. ما ينفعش واحد في سنة 2001 يستشهد بكلمة زي دي يقول لي ريسنت ييرز. والخطأ ده كلكم بتعملوه ليه؟ لأن كلنا بنيجي نقرأ من بحث قديم أو من بحث يعني والراجل كاتب في البحث إن recently it was discovered يكون recently it was discovered ده سنة 1990 ما يعرفش recently خالص. في حاجة تانية المفروض يحدد أنتي بايوتك المفروض يحدد أنتي بايوتك تمام. يبقى الكلام ده من الناحية العلمية كلام فيج غير واضح. ليه؟ لما يقول لي باثوجينيك يبقى باثوجينيك عندي بكتيريا وعندي فنجاي وعندي بارازايت والكلام مش واضح يحدد لي انه نوع بالظبط. كمان هو هنا لما قال لي مين بالظبط بصوا هنا كمان بيقول لك ديو تو كذا and many unknown reasons. طب ايه هما المين يعني ينفع حد في البحث يقول and many unknown reasons؟ وانت بتشتغل ايه؟ بتشتغل باحث عشان تطلع لي unknown reasons لكن many unknown reasons دي ملهاش معنى خالص ان هو يكتبها. وفين وباي مرضى بالضبط؟ فين اللوكيشن؟ هنا طبعا مفيش لوكيشن مفيش احد بس بصوا هنا بيقول لك ايه؟ hence the research for isolation of new more potent and safer antimicrobial compound. هو عايز يقول لي عشان كده احنا بنصنع انتي بايوتكس. بس بصوا الجمله اللي جايه يا بنات اخر جمله تعبات مره اخر جمله وانا هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي at the same time many of the marketed antibiotics are being withdrawn. يعني هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي وكثيرا من الانتيبايوتكس اللي موجوده في السوق تم سحبها due to serious side effects. ده الجمله الاخيره اللي هو ما ينفعش حد يقول وكثيرا من المضادات الحيويه تم سحبها. لازم يقول لي مين اللي تم سحبهم. تمام بصوا هنا كمان هو جايب اسم شركات الادويه فين ما فيش بس كلمه هنا ماركت يعني معناها اللي بيتم تسويقها خلاص. لو هو ذكر اسم شركه ادويه هيرفعوا عليه قضيه. لو ما ذكرش زي هنا يبقى البحث بتاعه واقف لانه نون سبيسيفيك. طب انت بتعمل بحث على مين؟ ما هي الجمله دي ما تتكتبش اصلا. ما يقولش انها اتسحبت من السوق ويقول لك فور ميني انون ريزون. طب يعني انت بتخوف الناس بلا اي بلا اي اساس علمي. يبقى اقدر اقول في الاخر كده ان الكلام ده اوبينيون ما هواش ايفيدنس خلاص ما هواش ده راي الشخص اللي كتب ولكن ليس له اي نتيجه. ده دليل ان كل الكلام زي ما احنا بنقول عندنا في العربي كده بصيغه التمريض. ما هواش كلام واضح وصريح وبسبب كذا ولا قاعد يقول لنا ميني ريزونز وذرون وباثوجينيك وقال لي ما كنا كاننا بنكتب معاه لكن احنا مش عارفين حاجه ما عرفناش حاجه وغير اعتراف وغير اعتراف. خلاص يا بنات تعبتني مره واستعيدا بيها الله يخليك يا رب. لا تنسى كل الفضيات بنات الدكتور بنفسها انا بنات الاثنين؟ حاضرة. مشاي؟ أنا حاضرة. دانيا؟ دانيا حاضرة. حاضر.